الأصحاح السابع عشر. لا تذبح للرب إلهك ثورا أو شاة فيه عيب شيء ما ردي، لأن ذلك ركس لدى الرب إلهك. إذا وجد في وسطك في أحد أبوابك التي يعطيك الرب إلهك رجل أو امرأة يفعل شرا في عيني الرب إلهك بتجاوز عهده، ويذهب ويعبد آلهة أخرى ويسجد لها أو للشمس أو للقمر أو لكل من جند السماء، الشيء الذي لم أوصي به وأخبرت وسمعت وفحصت جيدا، وإذا الأمر صحيح أكيد قد عمل ذلك الركس في إسرائيل، فأخرج ذلك الرجل أو تلك المرأة الذي فعل ذلك الأمر الشرير إلى أبوابك الرجل أو المرأة وارجمه بالحجارة حتى يموت. على فم شاهدين أو ثلاثة شهود يقتل الذي يقتل، لا يقتل على فم شاهد واحد. أيدي الشهود تكون عليه أولا لقتله، ثم أيدي جميع الشعب أخيرا، فتنزع الشر من وسطك. إذا عسر عليك أمر في القضاء بين دم ودم، أو بين دعوة ودعوة، أو بين ضربة وضربة من أمور الخصومات في أبوابك، فقم واصعد إلى المكان الذي يختاره الرب إلهك، واذهب إلى الكهنة اللاويين وإلى القاضي الذي يكون في تلك الأيام، واسأل فيخبروك بأمر القضاء، فتعمل حسب الأمر الذي يخبرونك به من ذلك المكان الذي يختاره الرب، وتحرص أن تعمل حسب كل ما يعلمونك، حسب الشريعة التي يعلمونك والقضاء الذي يقولونه لك تعمل. لا تحد عن الأمر الذي يخبرونك به يمينا أو شمالا. والرجل الذي يعمل بطغيان فلا يسمع للكاهن الواقف هناك ليخدم الرب إلهك أو للقاضي، يقتل ذلك الرجل، فتنزع الشر من إسرائيل، فيسمع جميع الشعب ويخافون ولا يطغون بعد. متى أتيت إلى الأرض التي يعطيك الرب إلهك وامتلكتها وسكنت فيها، فإن قلت أجعل علي ملكا كجميع الأمم الذين حولي، فإنك تجعل عليك ملكا الذي يختاره الرب إلهك. من وسط إخوتك تجعل عليك ملكا، لا يحل لك أن تجعل عليك رجلا أجنبيا ليس هو أخاك، ولكن لا يكثر له الخيل ولا يرد الشعب إلى مصر لكي يكثر الخيل، والرب قد قال لكم لا تعودوا ترجعون في هذه الطريق أيضا. ولا يكثر له نساء لئلا يزيغ قلبه، وفضة وذهبا لا يكثر له كثيرا. وعندما يجلس على كرسي مملكته يكتب لنفسه نسخة من هذه الشريعة في كتاب من عند الكهنة اللاويين، فتكون معه ويقرأ فيها كل أيام حياته، لكي يتعلم أن يتقي الرب إلهه ويحفظ جميع كلمات هذه الشريعة وهذه الفرائض ليعمل بها، لئلا يرتفع قلبه على إخوته، ولئلا يحيد عن الوصية يمينا أو شمالا، لكي يطيل الأيام على مملكته هو وبنوه في وسط إسرائيل.